شفت الفقه العقيم، قالوا إن نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، إن نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. إيه اللي قتلوه؟ إيه اللي قتل الله؟ بالضبط هو كده، هو زي ما قلت صح. فنزلت هذه الآية فكلوا بما ذكر اسم الله عليه، فكلوا بما ذكر اسم الله عليه. وهذا طبعا من الجهل، إن هم بيقيسوا بعقولهم أمام النص الصريح. فجاء الأمر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أيا كان السبب، صح هذا الحديث أو هذا السبب المذكور أو لم يصح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد جاء الأمر بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه. وهنا كلام جميل، قال عطاء في هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب، على الشراب والذبح وكل مطعوم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وكلمة الأكل بتشمل طعام الشراب. تعرفين حديث لما تقول رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، قال فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت التمر والماء، فعدت الماء من الايه؟ من الطعام. فلما يقول كل ما ذكر اسم الله عليه يبقى يشمل الاكل والايه؟ والشرب. وقول الله تعالى ان كنتم باياته مؤمنين، هذا شرط للتهييج والالهاب، والا فلا شك ان الاحكام موجهه الى اهل الايه؟ الى اهل الايمان. يعني اذا كنتم مؤمنين افعلوا هذا الفعل، يعني اذا كنتم مؤمنين طبعا والاحكام موجهه للمؤمنين، يعني كانه بيثير فيك ايه؟ معاني الايمان، يعني دام انت مؤمن يا اخي افعل كذا وكذا كده. ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. انكار، ايه المانع اللي يمنعكم من اكل ما سميتم عليه بعد ان اذن الله عز وجل لكم بذلك، بعد ان بين لكم انه حلال، ايه اللي يمنعكم؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، اي بين لكم بيانا مفصلا يدفع الشك والشبهة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، هل في آية تبين تفصيل ما حرم علينا؟ ايه هي؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه اجزنا فصا الا لغير الله به. فدي بيانت المحرمات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله. فهنا يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وفي قراءة وقد فصل لكم، يعني بين ووضح ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كل هذه المحرمات المذكورات تحل في حال الإيه؟ الضرورة. الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني معناه أنه لا يأكل إلا ما يذهب ضرورته، لا يأكل إلا ما يذهب ضرورته، فإن ازداد وامتلأ به شبعا فقد وقع في الحرام، بس تأكل ما يذهب عنك الهلكة، الهلكة. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. خليكم مع آخر آية كده قلناها أمس، لا قبل فكل ما ذكر اسم الله عليه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمعتدين. الآن وإن كثيرا قارنها كده، وإن تطع أكثر من في الأرض، فغالبا يا أخواني ما تكون الكثرة يكون معها الباطل، الباطل غالبا ما يكون مع الكثرة. أما أهل الإيمان دائما وأهل الثبات على الحق غالبا ما يكونون قلة، فلا تغتر بكثرة الباطل ولا تنقطعن بسبب قلة أهل الحق. وإن كثيرا يضلون بأهوائهم بغير علم، فيجعلون سائبة وبحيرة ويذبحون لغير الله ويذبحون على غير اسم الله إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا من الاعتداء،

وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن الشياطين ليوحون إلى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وذروا ظاهر الإثم وباطنه أمر من الله سبحانه وتعالى جامع ما هو ظاهر الإثم وما هو باطن الإثم حد يقدر يقول لنا المقصود ظاهر الإثم وباطنه في اسم ظاهر وباطن فضل افتح عليك اسم الاسم الظاهر وما يقترف ويرتكب بالجوارح يرتكب اسم بيده برجله بنظره لكن اسم الباطن هو الاسم الذي يرتكب بالقلب فعلم ان في اثام ترتكب بالجوارح وفي اثام ترتكب بالقلوب الكلام ده مهم جدا يا اخوان كلام ده مهم جدا اكثر الناس او الناس كلهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى وفطن ينتبه الى الاثام الظاهرة انا بسرقش انا ما قتلتش حد انا غلطش حد انا مش عارف ايه وهو غلطان في حق نفسه وفي حق الناس فهو يسيء الظن بالناس ده اسم ايه مباطن سوء الظن ويقصد الشر بقلبه اسم باطن ولا يبتغي بعمل وجه الله فيفعله رياء الناس اسم باطن يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل اسم باطن حسد الحقد اسم باطن العجب اسم باطن الأثام الباطنة كثيرة انتبهوا والأثام الباطنة أعظم من الأثام الظاهرة في الغالب لأنها كثير منها محبط رياء يحبط كل العمل الظاهر عجب يحبط العمل الظاهر حسد وحقد وسوء طوية وسريرة وسوء ظن يفسد الأعمال والمعاملات الظاهرة وهكذا فاحذروا من الآثام الباطنة وأنصح بقراءة كتاب ككتاب مختصر منهاج القاصدين ككتاب البحر الرائق كتب دي تفهم بتعالج أمراض القلوب كتب دي بتعالج أمراض القلوب فانتبهوا لهذا انتبهوا لهذا أمراض القلوب هذه كالحيات والعقارب ما تشعر بها إلا وتجد نفسك صريعا قتيلا صريع هذه الأمراض وذروا ظاهر الإثم وباطنه ليها معنى ثاني ظاهر الإثم وباطنه ظاهر الإثم الإثم اللي تفعله أمام الناس وباطن اللي تفعله في الباطن يعني في الخفاء فلا معنى ثاني معناه ما يظهر الناس وما يخفى عنه وقيل الزنا الظاهر والزنا المكتوم هذا تخصيص لنوع من أنواع الآثام فكل إثم يمكن أن يكون ظاهرا أو كثير من الآثام قد تكون ظاهرة وقد تكون إيه فالزنا من ضمن طيب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يبقى في أمر في الآية اللي أخذناها الآن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يبقى مسألة مهمة جدا بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله نهى وحرم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وهنا اختلف العلماء اختلافا واسعا كبيرا في الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها يا ترى تحرم ولا التسمية دي مستحبة ويا ترى لو نسي الإنسان أن يسمي هل يأكل ولا تصير الذبيحة كالميتة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه شايفين كده فيا ترى الإنسان نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة يأكل ولا يأكل وأبرز له لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا يأكل منها والتسمية دي على وجه الاستحباب ذكر هنا أقوال العلماء فقال ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره وذهب الشافعي وأصحابه وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد أن التسمية مستحبة لا واجبة، وهو مروي عن ابن عباس وابي هريرة وعطاء بن أبي رباح، وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله، قال ويتقول من لم يذكر اسم الله عليه، المقصود اللي ذبح على غير اسم الله. قال وهذا تخصيص للآية بغير مخصص، هذا تخصيص غير مخصص، يقول لا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، ما حددتش بقى ذكر عليه اسم غير الله ولا لم يذكر اسم الله عليه اطلاقا، لا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول وفي الحديث إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، قال يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع الالتباس أو مع التباس وقوعها عند الذبح، يطارة سموا ولا ما سموش، فيقول لك سمي وكل، قال وليس فيه دليل لما قال الشافعي رحمه الله، ده الكلام عند الالتباس، يطارة ما قد سموا ولم يسموا يبقى تدخل نفسك في وساوس، يعني أنت أنا ضيفتك تبدأ تقول تبدأ تفكر يطارة إبراهيم سمى ولا ما سماش، ها؟ نقول لك إن شككت في مثل ذلك ها؟ فيجزئ مع الالتباس أن تقول بسم الله عند الايه عند الأكل. وذهب الإمام مالك وأحمد في المشهور عنهما وأبو حنيفة وأصحابه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر، وإن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة. يبقى كلام الشافعي إن التسمية مستحبة أدم ذبحها مسلم خلاص ما تفكرش، لكن كلام المشهور عن مالك وأحمد وهو قول أبو حنيفة وأصحابه يقول لك لا، ده إذا تركها نسيانا، أما إذا تركها متعمدا وإن كان مسلما لا يحل أكل الذبيحة. فقالوا إن ترك التسمية نسيانا يحل أكل الذبيحة، فلو نسي إنسان يسمي وهو مسلم فهذا لا شيء عليه. وهذا الكلام مروي عن علي وابن عباس أيضا وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وغيرهم رضي الله عنهم. ولكن يشهد لهذا القول ويستدل له لهذا المذهب بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وحديث أبي هريرة إذا خرج ابن عدي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في صحة هذا الحديث فقال يا رسول الله رأيت الرجل مني يذبح وينسى أن يسمي، فقال اسم الله على كل مسلم، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف قد ضعفه البيهقي وغيره. ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولهذا من العلماء يا أخواني من قال من نسي التسمية على الذبيحة أو تعمد ترك التسمية سواء هذا أو ذاك لا يحل أكل الذبيحة، فانتبهوا لهذا المعنى فإنه خطير، فإنه خطير، كثير الناس مع ما اعتادوا من الذبح لا يسمون اسم الله عليه، فهذا رأي قال به بعض أهل العلم وله وجهته، لأن ظاهر النص يفيده ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا لم يذكر اسم الله عليه، ولم تفصل الآية هل إذا كان هذا نسيانا أو متعمدا. وقول مسألة ما رفع عن أمة الخطأ والنسيان يا أخواني قد يرفع الخطأ والنسيان كحل وحر كعقوبة وثواب، لا يعاقب من نسي، ولكن هل يأكل أو لا يأكل هل يكون هذا حكم آخر، فيرفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولكن لو قتل إنسان خطأ فإنه يتحمل تبعة ذلك، مش كده؟ يبقى عليه دية، ما نقولش لا خلاص رفع عن أمة الخطأ أنت معرفش دية، مش كده ولا إيه؟ فالخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والخلل، هكذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله في قواعد الفقهية. يبقى مسألة إن رفع عنه الخطأ والنسيان مش معناها إن رفع الأحكام التابعة له أبدا، رفع الخطأ والنسيان عن الأمة يعني رفع عقوبة ذلك، فإنسان وهو ماشي في السيارة خبط واحد، انت عند ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش عليك ايه، ولكن في الدنيا ترتب عليك احكام، ايه هي الاحكام؟ انك لازم تدفع الدين، ما تقولش اوفى عن عباد الخطأ والنسيان، نفس الكلام نقوله في هذا الموطن، الحديث ده او الايه دي مش دليل ابدا على ان الانسان او دليل على حل الاكل مما ناسي او نوسي ان يذكر اسم الله عليه ابدا، ده هذا دليل على رفع الاثم، اذا لم يتعمد الانسان ترك التسميه فهو غير اثم، لكن يترتب احكام انه لا ياكل، لان الله قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كلام طيب وكلام جميل قال به بعض اهل العلم، وان كان فيه في الحقيقه يعني شده على النفس، يعني عشان واحد ينسى، تخيل كده في العيد في الاضحيه بعد ما ذبحت الخروف قلت اخ ده احنا نسينا نسمي ترميه ترميه على هذا لا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه. فالمساله تحتاج انك تكون يقظ. لكن بيني وبينكم هي ديتها مره بس واحده تنسى ديتها مره واحده تنسى مش هتنسى ثاني ابدا. فلهذا ينبغي ان يتفضل الانسان لهذا لان الكلام ما تقعش في مسائل الذبائح بالذات والاكل هي ابواب مستقله في الفقه يعني كل حاجه لها باب واحد كده الا الاطعمه يقول لك باب كل الاطعمه لها باب الا الذبائح لها باب اسمه كتاب الذبائح. الذبائح دي مساله مهمه بنص العباده وعندنا عباده بالجوارح فصل لربك وانحر فجعل النحر ده يعني قسيم فصلي يبقى في صلاه وفي ذبح دي حاجه كبيره جدا مساله الذبائح. وعشان كان بيذبح لغير الله فقد اشرك شركا اكبر. الذبح ده حاجه مش بسيطه يا اخوان فانتبهوا فتعلم انك ما تنساش ابدا بسم الله عند الذبح ابدا حتى لا تدخل في هذا الخلاف الفقهي ولا تاكله مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق. ايه هو اللي فسق؟ ما هذه نوره فسق يعود على ايه؟ ها الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا عدم ذكر اسم الله هو اللي فسق؟ إذا العلماء ذهبوا إلى أمرين إما أنه يعود إلى ما ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه هو ذا الفسق ألا يذكر اسم الله عليه أو الأكل نفسه هو اللي هو الفسق. وإنه لفسق. واستدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله وإنه لفسق قال وجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا بل الفسق الذبح لغير الله. ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرض الله عليه غير ممتنع شرعا رحمه الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني يوسوسون لهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم فيما يأمرون وفيما ينهون إنكم مثلهم فأنتم إذن مثلهم. فعلم طاعة المشرك واتباعه على ما هو عليه وامتثال له هذا من الشرك لأن يكون في شرك بالله سبحانه وتعالى مع أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى ده تخصيص لكنهم بيسموا لكن ده تخصيص من عموم إذا صح كلامه لكن هم يسمون مأمورين بالتسميع على الذبيحة. نعم هو بتسمع الذبيحة واحد يقول لك طب بس هم بيشربوا اسم الله ده بيقول الله ثالث ثلاثة يقولوا حاجات شركية مثلا يقول يبقى ده تخصيص من عموم ان ذبائح اهل الكتاب جائزة بالنص يبقى دي فيها نص. وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سمع قوت وذروا وذروا وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يجيب نعم فقولوا لما ذكر. فقولوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أومن كان ميتا فأحييناه. ما معنى كان ميتا فأحييناه؟ كافر وأسلم في ضلال واهتدى مش كده؟ أومن كان ميتا فأحييناه. معنى الثاني انه كان نطفة كان ميتا حين كان نطفة ثم بعد ذلك احياه الله عز وجل ونفخ فيه الروح. او من كان ميتا فاحيينا. طبعا المعنى الاولاني هو المقصود الاول. او من كان ميتا فاحييناه يعني كان كافر واسلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو الهداية والايمان. وقيل النور هو القرآن. وقيل الحكمة. وقيل النور ليوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وجعلنا له نورا يمشي به. لكن قوله للناس يشعر بأن المراد به النور اللي فين في الدنيا نور الهداية والإيمان والقرآن. أو من كان ميتا فأحييناه بالإسلام وجعلنا له نورا بالهداية إلى القرآن والحكمة والسنة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يشعرك على عظم النعمة التي أنت فيها أنك تصحى الفجر وتيجي وتحضر درسه دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. جعل الله لك نورا يهديك به لتحضر مثل هذه المجالس وغيرك ما قام لصلاة هذه الفريضة وما حضر درس العلم بل بقي ليله كله في الخنا والسهر والمحرمات. أو من كان ميتا كهذا الساهر في الحرام كهذا الباقي يطوف ليله بأضرحة ويشرك بالله عز وجل كهذا الذي بات ليله يكفر بالله سبحانه وتعالى ويشرك ويفسق ويعصي هل يستوي هذا كمن أخرجه الله عز وجل من ظلمات ظلمات المعاصي والشرك إلى نور الهداية والإيمان؟ لا يستوون أبدا والله. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ظلمات الشرك والمعاصي والذنوب ليس بخارج منها حال كونه لا يخرج منها سيبقى مغموسا فيها مغمورا فيها. هل يستوون يا أخوان؟ عشان تستحضر بس نعمة الله عليك، نعمة عظيمة جدا، لو نظرت اصطفاءات الله لك تجدها اصطفاءات عظيمة. أي والله نجعلك إنسان ما جعلكش حيوان، ولما جعلك إنسان جعلك من المسلمين، ولما جعلك من الكافرين، ولما جعلك من المسلمين جعلك من المهتدين، ما جعلكش من العاصين. انتبه، كل هذه اصطفاءات من الله سبحانه وتعالى لك، اصطفاءات من الله سبحانه وتعالى لك اختارك، وجعلك من المهتدين المواظبين المحافظين، ولما جعلك منهم جعلك من الداعين إلى ذلك، ليس فقط من الملتزمين به. اصطفاءات متكررة من رب العزة تستحق الحمد المتوالي الذي لا ينقطع. أومن كان ميتا، بذكر رب العزة بنعمته عليه، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وباقيا فيها لا يخرج منها أبدا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يضيع عنهم عندهم هذا المعنى، ما يدركون الفرق بين هذا وهذا، وهذا من تزيين لهم حتى يبقوا في طغيانهم ويبقوا في جهلهم ويبقوا في كفرهم. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني زين لهم عملهم بحيث لا يشاهدون هذا الفرق بين من أوتي هذا النور ومن هو لا يزال ميتا في ضلالته وفي ظلماته. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولا يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وإذا جاءتهم آية الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها آية خطيرة تبين البلاء اللي بيقع فيه الناس. يقول رب العزة مثل هذا الجعل جعلنا في كل قرية أكابر، أكابر جمع سمع أكبر، جمع أكبر، أكبر وأكابر، والأكابر هم الرؤساء والعظماء خصهم بالذكر لأنهم أقدر على الفساد، أقدر على الفساد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فقراء، أمرنا مترفيها جعلهم هم الأمراء ففسقوا فيها فدمرناها تدميرا، حق عليهم القول فدمرناها تدميرا. في هذه الآية يقول كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، لما كان الحال أنهم زين لهم سوء أعمالهم وبقوا على كفرهم ولا يميزون ما معنى النور من الظلمات، فجعل الله فيهم وعليهم أكابر المجرمين، هم الرؤساء وهم العظماء، ليمكروا فيها. المكر معناه الحيلة في مخالفة الاستقامة، المكر معناه ايه؟ حيلة في مخالفة الاستقامة، الاستقامة كده طب نعمل حيلة بقى عشان يحيدوا عن هذه الاستقامة، ده اسمه مكر في مخالفة الاستقامة. أصله الفتل، فالماكر يفتل يعني يصرف عن الاستقامة. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وبل هذا المكر عائد عليهم وهم لا يشعرون بهذا لفرط جهلهم. وإذا جاءتهم آية من الآيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، إحنا مش هنؤمن لغاية لما نكون أنبياء ورسل. تخيل شفت الجحود النكران، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي، يعني ينزل علينا رسالة وينزل علينا كتاب، يعني يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة، هتجدها بالضبط، عايزين كتب وعايزين رسل، خلونا رسل وإحنا نبقى إيه. وهذا المعنى يا إخواني قد يبتلى به كثير من الناس، يبتلى به كثير من الناس، تدعوه إلى الهدى لا يهتدي، يقول لك بس خليني أقول أنا الدارس وخليني أنا الداعية وخليني كذا وأشوفني مستقيم وكويس، ألا طب ما تستقم على الطريقة والتزم بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك، مش العكس، مش تشترط على ربك العز على رب العز سبحانه وتعالى خلينا أنا الرئيس علشان أبقى أنا ملتزم بالأمور دي، وأنت لا تتبع إلا إذا كنت أنت في القمة. هذا جهال يا أخواني، كثير من الناس يبتلى بمثل هذا، إنه لا يعمل العمل حتى يكون هو الرئيس، هو اللي في المكان، هو اللي كذا. فإذا ابتليت بشيء من هذا فاستعذ بالله من الشيطان، فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت ما عليك إلا العبودية لله سبحانه وتعالى. قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، من اللي يستحق ومن اللي يصطفى ومن اللي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. عارف لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، زي بالضبط ناس بتشترط على ربنا عايزين الرجل الرسول ده يبقى فينا، يبقى فينا احنا ما يبقاش من العرب، عايزين الرسول ده يؤتى كذا وكذا، عايزين الرسول ده ما يمشيش في الأسواق، عايزين الرسول ده كذا، عايزين الرسول ده مننا، عايزين الرسول ده هو أنا. كل هذا اشتراط على الله سبحانه وتعالى لا يصح معه، لا يصح أبدا مع رب العزة سبحانه وتعالى، ليس سلوك مع الله إلا سلوك الإيه؟ العبد. سيصيب الذين أجرموا بهذا الطلب صغار ذل وهوان، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، فهذا من مكرهم لصرف الناس على الحق، وسيعاقبون عليه أشد العقاب. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث